بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 500 من دروس جامع المسائل. ما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، والصفة الأولى في درس اليوم هي صفة العدل. فصفة العدل صفة ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة ذلك الخارجي الذي قال: اعدل يا محمد ذو الخويصرة التميمي، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو ما عدل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى صار كالصرف، قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فالعدل من أوصافه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه موصوف بالعدل في أفعاله، فأفعاله كلها جارية على العدل، على سنة العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلا كما قال الشيخ الهراس رحمه الله، فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة. فالله سبحانه وتعالى مثلا في الهداية يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا كما قال الطحاوي. الله سبحانه إذا هدى شخص أو عصمه أو عافاه فضلا منه وتمننا منه سبحانه وتعالى وتكرما منه فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، الله لا يظلم، فإذا هداهم سبحانه وتعالى فهذا بفضله، وإذا خذلهم فهذا بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فأفعال الله دائرة بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة. وقد عد بعضهم العدل من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن الصواب أنه لم يثبت اسما لله سبحانه وتعالى، بل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة التي بعدها صفة العز والعزة، نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة العز صفة العزة. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز والأعز، وقد ذكرنا هذا في ذكر الأسماء الحسنى، العزيز والأعز من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد ورد اسم العزيز في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وورد ذكر صفة العزة في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. نذكر منها قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: فلله العزة جميعا. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقول الله سبحانه وتعالى عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. فأدلة كثيرة من القرآن على إثبات اسم الله العزيز وصفة العزة. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان يقول: اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، اللهم أعوذ بعزتك. وكذلك حديث أنس في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. رواه البخاري. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في حديث الشفاعة في آخر الحديث: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. متفق عليه. قال والشاهد: وعزتي. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. والشاهد: بلى وعزتك. فهذه الصفة تثبت لله، صفة العزة، ويثبت لله اسم العزيز والأعز. اسم الله الأعز كما ذكرنا جاء في أثر عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، الأعز الأكرم. قالوا: وهذا لا يقال فيه بالرأي، هذا قول صحابي ولا يقال فيه بالرأي، إنك أنت الأعز الأكرم. فمن أسماء الله الأعز ومن أسماء الله العزيز. فالعزة لها معاني ذكرها العلماء. معنى العزة، هذا هو السؤال الثاني، ما معنى العزة؟ قال الهراس في شرح الواسطية قال: العزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، وتأتي بمعنى القوة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع. وهذه المعاني كلها معاني كمال تثبت لله عز وجل. فالله هو العزيز بمعنى هو الغالب القاهر على الناس، وكذلك الله هو العزيز بمعنى القوي، والله هو العزيز بمعنى أنه سبحانه وتعالى الذي هو في العلو، سبحانه وتعالى هو العزيز، ولا أحد يعني يرد ما كتبه الله سبحانه وتعالى، ولا ما أمضاه، ولا ما قدره، ولا يمنع شيئا اعطاه الله سبحانه وتعالى، لانه عزيز. فهذه من اسماء، هذه من معاني العزه. وقد جمعها ابن القيم في ابيات فقال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، انا يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان: وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. إذن ثلاث معاني للعزة ذكرها أهل العلم: بمعنى الغلبة والقهر، وبمعنى القوة، وبمعنى علو القدر والامتناع. والسؤال الثالث: هل عزة الله كعزة المخلوقين؟ الجواب: هذا شيء معروف وثابت في جميع الأسماء، في جميع الصفات، أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. فالعزة التي أثبتها الله لنفسه ليست كالعزة التي أثبتها لرسوله والمؤمنين. فإن عزة المخلوق قد يعتريها، قد يشوبها ذلة أحيانا، ربما يدال العدو على المؤمنين وقد يغلبون أحيانا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ففي غزوة أحد لم يحصل لهم تمام العزة، لأنهم غلبوا في النهاية لحكم عظيمة. وكذلك في حنين ولوا مدبرين، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، وهذا أيضا فيه فقد للعزة، لكنه فقد مؤقت. أما عزة الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تفقد أبدا، يعني الله متصف بهذه الصفة، صفة ذاتية يتصف بها دائما وأزلا وأبدا. أما عزة المخلوق فقد يشوبها يعني الذلة. وهذا جار على القاعدة: لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. هذا في جميع الصفات، فنثبت لله عزة ونثبت للمخلوق عزة، لكن كل يثبت له الصفة على ما يليق، الله سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله، والمخلوق على ما يليق بضعفه. كما أننا نثبت لله علما وللمخلوق علما، لكن علم الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، وعلم المخلوق يليق بضعفه. وهكذا في جميع الصفات. فعزة الله سبحانه وتعالى ليست كعزة المخلوقين. والصفة التي بعدها صفة العطاء والمنع. صفة العطاء والمنع نثبتها لله صفتان فعليتان لله عز وجل. والمعطي من أسماء الله، والمعطي من أسماء الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، والله وصف نفسه بأنه يعطي. وقال تعالى عن موسى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وجاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. هذه رواية. وفي البخاري أيضا رواية أخرى: والله المعطي وأنا القاسم، والله المعطي وأنا القاسم. فهذا في إثبات اسم الله المعطي، إثبات اسم الله المعطي وصفة العطاء والمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا هو إثبات صفة العطاء وإثبات صفة المنع لله سبحانه وتعالى. فالله يعطي من استحق العطاء، ويمنع من لم يستحق إلا المنع. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو العادل في جميع ذلك، هو العادل في جميع ذلك. الله سبحانه يعطي ويمنع، والله سبحانه هو أعلم وهو عادل في جميع ذلك. ومن معاني المنع أن الله سبحانه وتعالى يمنع أهل دينه، بمعنى أنه يحوطهم وينصرهم. وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد. ومن هذا يقال: فلان في منعه، أي في قوم يمنعونه ويحمونه. وهذا يعني لا يمتنع من لم يكن الله له مانعا. الذي لا يمنعه الله سبحانه وتعالى فهو معرض، هو معرض للأخذ. فسبحانه وتعالى إذا منع شخصا وحماه وحاطه ونصره فإنه لا يستطيع أحد من الناس له. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه صفة العطاء والمنع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.